بنيت دل قلبي تعذبني إذا موت أنا موتني غرامك أضحي تقول ما تضحي حبيب انت سبب جرحي من قلبي من اللي يمحي غرامك ما تحبني تدل قلبي تعذبني إذا موت أنا موتني غرامك غرامك أحبك مات ما تحبني تدل قلبي تعذبني إذا موت أنا موتني غرامك غرامك أضحي تموت ما تضحي حبيب انت سبب جرحي مشيت وياك كل طيبة بس الهم اللي تجيبه طلع بي القلب شيبة غرامك من الأول عرفتاني انت الراح تنساني حبيب هواي الثاني غرامك مشيت وياك كل طيبة بس الهم اللي تجيبه طلع بي القلب شيبه غرامك غرامك مشيت وياك طيبه بس الهم اللي تجيبه طلع بي القلب شيبه غرامك غرامك من الاول عرفتاني انت الراح تنساني حبيب هو أحبك موت دمعي كله نزلته وحرام الليل إذا نمت خلاص من قلبي طلعت الغرامك شو أسوي ما أدري حرت وحيرت